خبير بكل ما يختبره العرب من ضروب العيش في البادية والحاضرة. تربى في الصحراء، ألف المدينة، رعى القطعان، اشتغل بالتجارة، شهد الحروب والأحلاف، واقترب من الصراع ولم يبتعد من الفقراء. فهو خلاصة الكفاية العربية في خير ما تكون عليه، أصلح رجل من أصلح بيت في أصلح زمان، لرسالة النجاة المرقوبة على غير علم من الدنيا التي ترقبها. ذلكم هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي خير الآلم شافت ما لم يوم مولده، قالت كلام بالرب يدو يا بركة الله الأحد، احمي والدي من الحسد وشر حاسد، إن حاسد يا عين حاسد ما تقرب في حبه كرامة للنبي. أم النبي خير الآلم شافت ما لم يوم مولده، قالت كلام بالرب يدو يا بركة الله الأحد، والدي من الحسد وشر حاسد، إن حاسد يا عين حاسد ما تقرب حب وكرامة للنبي. يا خير خلق الله مداد، يا خير خلق الله مداد، يا خير خلق الله مداد، يا كل أحباب النبي اتجمعوا في نور النبي، مداد مداد مداد مداد، يا خير خلق الله مداد، يا كل صلى الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله. ونحن نحتفل على مدار هذا الشهر، شهر ربيع الأول، بمولدك، نتعرف على جوانب العظمة في حياتك وبعد رحيلك من الدنيا، وتستمر هذه الجوانب معنا يوما بعد يوم إلى يوم أن يريث الله الأرض ومن عليها. فضيلة الدكتور عادل محمود المراغي من علماء الأزهر، نرحب بكم وكل عام وأنتم بخير. أهلا وسهلا دكتور حسن، كل عام والأمة الإسلامية والعالم كله بخير. ونحن في هذه الذكرى العطرة التي سوف نتابعها على مدار 30 يوما من خلال شهر ربيع، طبعا يمكن أنا دائما أذكر بها أجيالنا الحالية، يعني لتتعرف على قصة هذا المولد الرائع العظيم، وهي حقيقة يعني قصة تستحق أن نسردها بين الحين والآخر حينما نتذكرها في مناسبتها. هذا المولد مولد رسول الإنسانية ومنقذ البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان مصحوبا بالبينات ومقترنا بالمعجزات. نتوقف أمام بعض من هذه البينات وبعض من هذه المعجزات التي كانت تنبئ بمولده صلى الله عليه وسلم. بداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، طبعا قبل مولد النبي عليه الصلاة والسلام حدثت عدة إرهاصات، وهذه الإرهاصات كانت تبشر بطلوع نجم سيد الخلق عليه الصلاة والسلام وبمولده. وقبل أن نتحدث دكتور حسن عن الإرهاصات، لابد أن نفرق بين الإرهاص وبين الكرامة وبين الإهانة وبين المعجزة. هذه أمور لابد من التنبيه عليها للإخوة المستمعين. الإرهاص دائما وأبدا يأتي قبل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أما الكرامة فتأتي غالبا من ولي، أما الإهانة فتكون ضد هذا، أما المعجزة فتكون على يد مدعي النبوة أو النبي، تكون على يد نبي من الأنبياء. المعجزة يعني مقترنة بالنبي. أما مدعي النبوة فلا يأتي بمعجزة على الإطلاق، تأتي من نبي تأييدا من الله تبارك وتعالى لهذا النبي. أما بالنسبة للإرهاصات التي حدثت قبل مولد سيد الخلق عليه الصلاة والسلام فقد كانت كثيرة للغاية، منها حادث الفيل الذي أنزل الله عز وجل فيه سورة هي سورة الفيل، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وقصة الفيل مشهورة، براها الأشرم لما أراد أن يهدم بيت الله الحرام، وهذه القصة مشهورة في القرآن الكريم، وأنزل الله سورة تسمى بسورة الفيل. في هذا العام ولد نجم النبي عليه الصلاة والسلام وطلع نجمه، فكان هذا إرهاصا لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام بأنه سيكون نبي هذا الزمان. من هذه الإرهاصات أيضا في الليلة التي ولد فيها النبي عليه الصلاة والسلام انقطعت الأخبار وحدث التشويش بين الكهان والعرافين وبين الشياطين، كانوا قديما يسترقون السمع، وأنزل الله عز وجل في سورة الجن وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. بمجرد أن ولد نجم النبي عليه الصلاة والسلام وطالع نجمه حدث تشويش، فلم تستطع الكهان أو يستطع الكهان والعراف يتعرفوا على الأخبار، على الأخبار. كان لكل واحد منهم رئي من نعم. فأرسلوا بعض الأشخاص، فإذا بنجم النبي عليه الصلاة والسلام أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في هذه الليلة. كل ذلك يدل على هذه الإرهاصات التي حدثت قبل مولد سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. أما عن معجزاته فقد بلغت أكثر من 80 معجزة. إحنا يعني هذه المعجزات طبعا نعم. حينما يعني كان نزول الوحي وبدأ يعني النبوة يعني نعم. الرسالة يعني بدء الرسالة، لكن إحنا حنتحدث برضو ما زلنا في قصة مولده صلى الله عليه وسلم وهذه الإرهاصات، وكما يعني يضاف إليها طبعا أنه أطفئت نار المجوس نعم. التي كانت تعبد منذ من دون الله من دون الله، وإيوان كسرى تصدع إيوان كسرى، وغاضت بحيرة ساوى إلى آخره. طيب النبي وعموما حتى الأنبياء الذين سبقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يأتي النبي ويتم اختياره من أوسط يعني الناس نسبا وأكرمهم حسبا أيضا، وهم يعني الله أعلم حيث يجعل رسالته فيأتي منهم النبي يختار من أوسط الناس وله مكانة في قومه حتى وإن لم يكن غنيا أو صاحب مال، لكن حفظهم الله حتى يعني في تنقلهم من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة، وفي مقدمتهم طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسبه صلوات الله وسلامه عليه آباؤه وأجداده وأمهاته. نسب النبي عليه الصلاة والسلام من أشرف الأنساب، وفي قوله تبارك وتعالى وتقلبك في الساجدين قال الإمام الكلبي نسب النبي عليه الصلاة والسلام من لدن عبد الله إلى إسماعيل عليه السلام بل إلى آدم لم يكن فيه سفاح قط. ولذلك اختاره الله عز وجل، وهذا ما نطق به عليه الصلاة والسلام، قال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار من خيار. الله. نسب النبي عليه الصلاة والسلام كان أرفع الناس نسبا وكان أفضلهم حسبا، وليس هذا من قبيل الافتخار أو الفخر، وإنما هو حتى دائما كان يقول يعني أنا وسيد ولد آدم ولا فخر ولا فخر، وإنما هو يعني تعريف والناس أيضا مطالبون بأن يحافظوا على أنسابهم وأن يتعرفوا عليها حتى يتواصلوا كنوع من المودة والرحمة فيما بينهم. تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. ونسب النبي عليه الصلاة والسلام لو نظرنا إلى جده كان كبيرا العربي آنذاك بداية من جده عبد المطلب حينما قال قولته المشهورة البيت رب يحميه، هو الذي تصدى لهذا البيت جد النبي عليه الصلاة والسلام، وأجداده الأوائل قصي بن كعب وغيرهم الذي كانت لهم السقاية وكانت لهم الرفادة وكانت لهم الحجابة، كل ذلك يدل على مكانة النبي عليه الصلاة والسلام في قومه. ومشكلة أو مسألة أنه رعى الغنم هذه لم يكن ذلك لوضاعة حسب النبي عليه الصلاة والسلام، بل ذلك كان كل الأنبياء، كل الأنبياء قال عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا رعى الغنم. ورعي الغنم حضرتك يا دكتور حسن إنما كان ذلك تدريبا لسياسة الناس، لكيف فمن صبر على رعي الغنم يستطيع أن يصبر على رعاية البشر. طيب احنا برضو لسه ما زلنا في قبل حتى يمكن مولده صلى الله عليه وسلم نتحدث، يعني إذا كنا أشرنا إلى نسبه من ناحية أبيه ومحمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة، إلى أن نصل إلى، هو دائما يقول لك يعني حتى يصل إلى عدنان، ويقول عدنان من ولد إسماعيل. نعم. ومن عدنان يعني لغاية سيدنا إسماعيل، هنا كذب النسابون وهذا ورد، لكن هناك بعض النسابين يحاولون أن يصلوا بنسبه صلى الله عليه وسلم الشريف إلى آدم عليه السلام. آدم عليه السلام، لكن هو توقف عند عدنان. نعم. وطبعا إشارة إن هو مدام من نسب عدنان ولد إسماعيل، إذن هو من سلالة أبي الأنبياء إبراهيم. نعم. عليه السلام. فيما يتعلق بأمه كذلك. نعم. السيدة آمنة من بني النجار، من بني زهرة، بني زهرة. من بني زهرة. آه من بني زهرة. إنما بني النجار هم أخوال. نعم. أبيه وأخوال جده من بني زهرة. آه. كان يشير دائما يعني يفتخر حتى بأمهاته، أنا ابن العواتك والفواطم. نعم. وهذه إشارة يعني إشارة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كما قلت نسب النبي عليه الصلاة والسلام من لدن آدم عليه السلام إلى عبد الله ما كان فيه سفاح قط، بل كان أشرف الأنساب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيفتخر حتى بجده عبد المطلب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هذا يدل على فخار النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الرجل الذي كان سيد قومه. وحتى بنو هاشم، هاشم هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم، سمي بهاشم، اسمه عمرو العلا في الأساس، ولكنه كان أول من هشم الثريد. عمرو العلا هشم الثريد لربه كما يقول الشاعر. فكانت كان يطعم الناس والطير. نعم. حتى الطير. نعم. في السماء. فكان أجداد النبي عليه الصلاة والسلام أكرم الناس وأفضل الناس، ولذلك اختار النبي عليه الصلاة والسلام هذا النبي، فهو خيار من خيار من خيار. نسب النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية آبائه أو من ناحية أجداده، لما نجد النبي صلى الله عليه وسلم يفتخر بقوله أنا ابن الذبيحين، أما الذبيح الأول فهو سيدنا إسماعيل عليه السلام. وكما ذكرت حضرتك يمتد نسب النبي عليه الصلاة والسلام لغاية الجد العشرين معروف لدى النسابين، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب إلى آخر الجد العشرين. بعد ذلك وقرونا بين ذلك كثيرة لا يعلمهم إلا الله. فهذه يمتد نسب النبي عليه الصلاة والسلام من عدنان إلى إسماعيل، وبين عدنان وإسماعيل عدة جدود. فكأن الجد الأول، الجد الأخير لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام هو سيدنا إسماعيل. أما عن الذبيح الثاني فهو سيدنا عبد الله. وقصة الذبيح، نعم، قصة الذبيح مشهورة لدى علماء السير، لما كان لعبد المطلب ولد واحد، ولد واحد حارث، وبعد ذلك نذر نذرا فأعطاه الله عز وجل هذا النذر، أعطاه عشرة من الولد. نعم. ونذر أنه يذبح واحد. نعم. فكلما استهم جاء القرعة على عبد الله، وهو أحب أبنائه. نعم. إليه. وهو والد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يأبى الله أن يخرج النور من ظهره ومن صلبه، كما قال عليه الصلاة والسلام كنت منجدلا وكان آدم عليه، كنت نبيا وآدم منجدل في طينته. والماء. نعم. أو بين الطين والماء. نعم. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد الله تبارك وتعالى أن يخرجه من صلب والده عبد الله. وكانت هذه قصة من خلالها ذكر العلماء أن الذبيح الثاني هو عبد الله جد النبي عليه الصلاة والسلام، مئة من الإبل وأكثر. نعم. على أي حال يعني هي إشارات طيبة، نحن أردنا بس يعني أن نمهد لمولده صلى الله عليه وسلم، وللتعريف في عجالة سريعة بنسبه الطاهر أما وأبا وقبيلة وقوما. ميلاد المصطفى الأرض فرحت والسماء وتهنى بالخير والوفاء، كل القلوب المسلمة، وانتم يا أحباب النبي صلوا على سيدنا النبي، وانتم يا أحباب النبي صلوا على سيدنا النبي، ألف صلاة عليك يا نبي. We'll be right back. صلي على النبي اللي بهداه قلبي اهتدى ومديحه قصدي ومطلبي في يوم ميلاد شمس الهدى انا جيت اصلي على النبي اللي بهداه قلبي اهتدى ومديحه قصدي ومطلبي وانتم يا عشاق النبي صلوا على سيدنا النبي. الكلم الطيب على موجات البرنامج العام من القاهرة، ومعنا ومعكم فضيلة الدكتور عادل محمود المراغي من علماء الأزهر. فضيلة الدكتور، وحقيقة الحديث عن قصة مولده صلى الله عليه وسلم بإرخاصاتها وما سبقها وما تلاها هي قصة شائقة، يعني يشتاق إليها الإنسان دائما. ويمكن أنا عايز أصل إلى زواج والده، أن والد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد المطلب من كريمة آل زهرة السيدة آمنة بنت وهب. نعم، ربنا تبارك وتعالى اختار لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام جمال الأسماء، ودائما وأبدا الاسم يدل على المسمى كما يقول بعض العلماء، فاختار آمنة الله رضي الله عنه. أما عن أبوه فهو عبد الله، أما عن حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام فهي أم أيمن، أما عن مرضعته فهي حليمة السعدية. فكأن الله تبارك وتعالى اختار له الأسماء. أمه آمنة من الأمن، تزوجها عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت من أجمل نساء بني زهرة كما يقول الرواة والمؤرخون، وكانت من أرجحهم عقلا. تزوجها عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام وبنى بها هذا البناء الميمون. وفي تجارته حينما كان ذاهبا إلى المدينة المنورة بعد زواجه منها، بعد زواجه توفي ودفن بالمدينة عند أخواله من بني النجار. وبذلك صار النبي عليه الصلاة والسلام يتيما ولم يرى والده. امتن الله عز وجل عليه بهذا الأمر، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ويتم النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني مدحا لهذا النبي وشرفا له. ولذلك لماذا يعني بعث الله عز وجل النبي وجعله يتيما حتى لا يتعلق النبي بغير خالقه؟ وهذا ما يقوله كثير من العلماء، رعاية الله هي الرعاية الخاصة به يعني. وهذا ما حدث أيضا مع سيدنا يوسف عليه السلام. لماذا بعد الله بين يوسف وبين أبويه 40 سنة لما تعلق قلب يعقوب عليه السلام بولده يوسف؟ والله يغار، وغيرة الله ألا يكون في قلبك غير الله عز وجل. فلما أراد الله عز وجل وجد قلب يعقوب قد مال ليوسف، فباعد الله بين يعقوب وبين يوسف عليه السلام، كما يقول القائل: ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحابه. وكذلك ما حدث مع سيدنا إبراهيم عليه السلام الخليل جده، لما كبر في السن ووهبه الله تبارك وتعالى إسماعيل عليه السلام على كبر، مال قلب الخليل إلى ولده إسماعيل، فأراد الله تبارك وتعالى أن يقطع هذا التعلق فأمره واختبره بذبح ولده. فلما رد سيدنا إبراهيم قلبه إلى الرحمن، لكأن الله يقول له: يا إبراهيم، لم نرد منك ذبح الولد، وإنما أردنا أن ترد قلبك إلينا، فإن رددت قلبك إلينا رددنا إليك ولدك. وهذا التعلق الذي جعل سيد الخلق عليه الصلاة والسلام يخرج من بين الناس متعلقا بخالقه. في سورة الضحى دكتور حسن: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا. ما هو هذا الضلال؟ هل ضل النبي عليه الصلاة والسلام؟ حاشا، ما ضل صاحبكم وما غوى. إنما الضلال، لو رجعنا إلى قواميس اللغة نجد ما يسمى بالمشاكلة اللغوية، أو بما يسمى هنالك بعض الكلمات تحمل أكثر من معاني كثير. يعني كلمة الضلال تأتي بمعنى كلمة الحب. كلمة الحب لها أكثر من 70 اسم كثير. تسمى بالحب والهوام والتتيم والعشق والولا كل ذلك. والصبابة والغرام. فقول الله عز وجل وجدك ضالا في هذا، أي وجدك متعلقا إلى خالقك، متعلقا بخالقك، ولها بخالقك، فهداك الله إليه. نعم. كما يقول بعض العلماء. فولد النبي عليه الصلاة والسلام وقد تعلق بخالقه من أول وهلة ولد. أما عن الليلة التي ولد فيها النبي عليه الصلاة والسلام، ليلة الاثنين، وقد كان صلوات ربي وسلامه عليه كثيرا ما يحرص على إحياء هذا اليوم، يوم الاثنين. وهذا رد على من يتشدقون ويقولون بتحريم المولد النبوي، احتفال بالمولد تحريم أو بدعة إلى آخره، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني احتفى بيوم مولده، ونحن سنحتفي إن شاء الله ما حيينا بهذا المولد. وهذا ما قاله ربنا تبارك وتعالى حينما ذكر سيدنا مولد، وذكرهم بأيام الله. أقول لك يا دكتور حسن، هل هنالك يوم في التاريخ من أيام الله أفضل من اليوم الذي ولد فيه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ هذا اليوم الذي ولد فيه سيد الخلق، شمس الأئمة السمرقندي أنشد أبياتا من الشعر تدل على هذا المعنى، يقول: إذا كان هذا كافرا جاء ذمه، يقصد بذلك أبو لهب. لما ولد النبي عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين فرح. فتعرف ورد في الحديث أن يوم الاثنين يخفف عن أبي لهب بسبب فرحه بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما ذكرته كتب السير حينما رآه أخوه العباس في منامه وقال له: كيف حالك؟ نعم. بعد موته يعني. نعم. قال: إني في النار، غير أنه يخفف عني العذاب كل يوم اثنين لأنني فرحت بالنبي محمد. وكان فرحه طبعا حينما جاءت تبشره ثويبة الجارية وقال لها: أنت حرة لوجه الله، لأنه فرح بمولد ابن أخيه. هذا ما قاله شمس الأئمة، جمع هذا المعنى في قالب عجيب. قال: إذا كان هذا كافرا جاء ذمه، وتبت يداه في الجحيم مخلدة، وقد جاء أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد، فما الظن بالعبد الذي عاش عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. الله. الكلم الطيب على موجات البرنامج العام من القاهرة، ومعنا ومعكم فضيلة الدكتور عادل محمود البراغي من علماء الأزهر فضيلة الدكتور عادل، يعني احنا وصلنا الى طبعا ليلة ان ولد صلوات الله وسلامه عليه، وما صاحب هذه الليلة من انوار يمكن حتى وصفتها هي السيدة آمنة، وقبلها وصفت حملها بأنه كان حملا خفيفا، يعني غير ما تحمل النساء وتشعر بتعب شديد أثناء الحمل، وهذه هي طبيعة وسنة الله في خلقه. هي رأت أنوارا وكأنها أضاءت لها قصور بصرة في بلاد الشام، وهذا ينبئ أن الدنيا قد جاءها نور من الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه المرحلة طبعا كان كعادة العرب أن يكون هناك أن يرضع أبناءهم في البادية، وهذا كان يمكن عادة الأغنياء منهم، لأن البادية كانت تتسم بهوائها ونقاء هوائها وصفاء جوها، بالإضافة إلى فصاحة اللسان. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم له نصيب من هذا الأمر مع السيدة حليمة السعدية. فنتعرف على كيفية يعني أخذه من قبل السيدة حليمة السعدية ومجيئها إلى مكة في ذلك الوقت، وكفالة جده لهذا الأمر. طبعا كما ذكرت حضرتك، لما توفي والد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد ذلك كان من عادة العرب إرضاع أولادهم في البادية، وذلك كان أفضل للأطفال طبعا لجمال البادية ورقة هوائها واكتساب بعض السمات الشخصية للطفل. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وأخذته مرضعة النبي عليه الصلاة والسلام هي حليمة السعدية، وكان من عادة العرب أن يأخذوا أولادهم للبادية. والأمر العجيب الذي ذكره الرواه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان فقيرا، وكانت حليمة السعدية هي الوحيدة التي حالفها الحظ بأخذ هذا الغلام الفقير، وكان كما يذكر الرواه ناقة أو حمار السيدة حليمة السعدية، معها ناقة ومعها أفان أيضا يعني. وكان معها بعض الشياه، فلما أخذت النبي عليه الصلاة والسلام درة اللبن، وهذا أيضا إحدى إرهاصات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، البركة يعني هي حلة البركة معها، وهو الإرهاصات التي تكون قبل النبوة. حتى الرؤية التي ذكرتها حضرتك، لما شافت والدة النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأت كأن نورا خرج، أضاءت له قصور بصرة، قصور بصرة بالشام. ولذلك لما تحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن نفسه قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى ونبوة أو دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى ورؤيا أمي التي رأتني في المنام، أو رأتها في المنام. فرأت أم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الرؤيا، فكأن ذلك كان إرهاصا بأنه سيكون سيد ولد آدم النبي عليه الصلاة والسلام. أخذته حليمة السعدية، وهنالك تفجرت ينابيع البركة من كل حدب وصوب. حتى في طريق العودة يمكن على أتانها التي كانت متعبة قالوا لها: ويحك يا ابنة أبي ذؤيب، أربعي علينا، يعني أنت بتسرعين. وكان ذلك تحمل الخير والبركة إذانا ببركة هذا الطفل النبي عليه الصلاة، حلت عليها البركات من كل مكان. بعد ذلك حدثت قصة شق الصدر لسيد الخلق في مرابع بني سعد. وللعلم فصاحة النبي عليه الصلاة والسلام هذه من ضمن الأمور السمات الشخصية التي اكتسبها من قبيلة أو من مرابع بني سعد. كان فصيح اللسان، لما سأله بعض الصحابة عن فصاحته قال: ولدت في قريش بيد أني رضعت في بني سعد، استرضعت في بني سعد، أو استرضعت في بني سعد. فكان فصيحا عليه الصلاة والسلام لأنه كان من قريش، ورضع عليه الصلاة والسلام في بني سعد. لما رجعت السيدة حليمة السعدية النبي عليه الصلاة والسلام مخشيت عليه، قصة شق الصدر حدثت ثلاث مرات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. المرة الأولى لما كان يلعب مع الغلمان في مرابع بني سعد، وجاء الغلام وذكر ذلك لحليمة السعدية بأن أخوه رجل بأن رجلين قد أتيا وأخذاه وشق صدره، وكل ذلك حدث. وشق الصدر حدث ثلاث مرات، هذه المرة الأولى كانت إذانا بإخراج حظ الشيطان من قلبه صلى الله عليه وآله وسلم، أو بمعنى أصح هذا كان يعني إعلاما وتكييفا بما سيكون عليه النبي عليه الصلاة والسلام من شأن. المرة الثانية قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى سدرة المنتهى حتى يتكيف مع ما سيلاقيه عند سدرة المنتهى، ولقد رأى من آيات ربه الكبرى. كل ذلك يدل على الإرهاصات التي حدثت قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. رجع النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى في مرابع بني سعد حتى كبر سنه عليه الصلاة والسلام، وصل قبل ممات أمه في السادسة من عمره صلى الله عليه وآله وسلم. وكان كثيرا ما يعترف بفضل حليمة السعدية يوم الأيام بأمي. نعم، يوما ما جاءت حليمة السعدية وقد رآه بعض الصحابة وهو يقسم لحما في السوق، فجاءت امرأة فخلع رداءه وبسط لها الرداء وأجلسها عليه، فسأله بعض الصحابة من هذه؟ قال هذه أمي حليمة السعدية، أم النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاع. وكانت الشيماء ابنتها وهي أخت النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاع، وكثيرا ما أكرمها النبي صلوات ربي وسلامه عليه، لأن أم الرضاع كأم النسب. وهكذا كان يصل النبي عليه الصلاة والسلام أهل ود حليمة السعدية حتى بعد وفاته. له طبعا صلى الله عليه وسلم يعني له يعني في أمور كثيرة تتعلق بكل السيدات اللي هم الحاضنات له، يعني السيدة طبعا أمينة في مقدمتهم والدته، وثويبة، وهناك أم أيمن بركة نعم الحبشية بركة، وطبعا السيدة حليمة السعدية. ويمكن كمان هناك قصص كثيرة، يعني منها ما حينما جاءت وكان هناك معركة مع هوازن وبها سبي، وشفع طبعا من أجلها، ومن حينما قالت له عماتك وخالاتك في الأسر يا رسول الله. نعم. فطبعا كان وفاء شديد لكل من قدم له جميلا في حياته. صحيح. صلوات الله وسلامه عليه. الكلم الطيب على موجات البرنامج العام من القاهرة، ومعنا ومعكم فضيلة الدكتور عادل محمود المراغي من علماء الأزهر. فضيلة الدكتور، عاد النبي صلى الله عليه وسلم في طفولته من مرابع بني سعد، وبعد قضاء فترة من الرضاعة مع السيدة حليمة السعدية، وعاد إلى مكة إلى أحضان أمه مرة أخرى، وهناك كانت من الأحداث والحوادث التي تنتظره كان الكثير والكثير، وكان في معظمها يعني أحداث مأساوية مرت به صلوات الله وسلامه عليه، ولكنها كانت لسبب يعلمه الله. نعم. بعد أن عاد النبي عليه الصلاة والسلام من مرار بني سعد، في هذه اللحظات أخذته أمه في زيارة إلى المدينة المنورة حيث أجداد أبيه في بني النجار، وبعد أن قفلت راجعة إلى مكة مرة أخرى، في طريقها عند الأبواء مرضت مرضا شديدا وماتت كما حدث لأبيه عبد الله. نعم. وكانت معها في هذه الرحلة جارية أبيه عبد المطلب، أبيه عبد الله، وهي أم أيمن بركة الحبشية. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام بدون أمه، وهذا يعني قمة المأساة والألم النفسي، لما يعود النبي عليه الصلاة والسلام يسافر بأمه ويعود بدون أمه. وبعد أن عاد النبي عليه الصلاة والسلام بدون أمه في هذه اللحظات، تولاه جده، وكانت تكفله أم أيمن هذه التي كان كثيرا ما يحن عليها النبي عليه الصلاة والسلام وحاضنته. كان هو يعني هي أم أيمن بركة بنت ثعلبة. نعم. وبعد كده كان سبب في زواجها صلى الله عليه وسلم من وهي أم أسامة بنت أسامة بن زيد. قد زوجها النبي عليه الصلاة والسلام لزيد بن حارثة. نعم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إليها يزورها في كل يوم سبت. وبعد أن توفي عليه الصلاة والسلام دخل الصديق عمر بن الخطاب إلى أم أيمن، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للصديق: هيا نزورها كما كان يزورها عليه الصلاة والسلام. فداراها، فلما جلس بين يديها بكت بكاء مريرا، فقال لها عمر بن الخطاب رضي الله عنها: أتبكين على رسول الله؟ قالت: والله ما أبكي على رسول الله، فإنما عند الله خير لرسول الله، ولكن أبكي لأن خبر السماء قد انقطع. فهيجتهما على البكاء فبكيا سيدنا عمر بن الخطاب. نعود بقى إلى مرة أخرى إلى الكفالة جده، ثم بعد ذلك، بعد أن عاد مرة أخرى إلى مسقط رأسه إلى مكة المكرمة، كفله جده عبد المطلب. وكان كثيرا ما يحن عليه، حتى كان يأتي ويطرد بعض الأطفال الذي يأتي إلى سريره، بينما كان النبي عليه الصلاة والسلام عند سرير جده عبد المطلب ويقول: دعوه، إن له لشأنه. حينما يفترش أبناؤه له عند الكعبة. نعم. يعني فراشه، وأبناؤه طبعا لا يجلسون على الفراش احتراما لأبيهم، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي، ويقتحم عليه فراش. نعم. دعوه فإنه ابني، إنه سأبن له لشأنه. نعم. وهكذا كان جده عبد المطلب دائما وأبدا يستكشف من وراء الغيب ما سيكون عليه عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك، بعد أن تفرس كان يعني نوع من الفراسة. نعم. نعم. بعد ذلك توفي جده عبد المطلب. قالت أم أيمن: لقد رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام خلف سرير عبد المطلب وهو يبكي على فراق جده صلوات ربي وسلامه عليه. توفي جد النبي عليه الصلاة والسلام، بعد ذلك كفله عمه أبو طالب وهو عمه الشقيق. كفله، وكان أبو طالب كثير الأولاد، فكفل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم سافر معه بعد ذلك في رحلته إلى الشام، وهذه أول سفرة سافرها النبي عليه الصلاة والسلام. كان في وجود النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه وأبناء عمه فيه بركة أيضا، كان يعني نعم. فيه حتى تحدث في الطعام حينما يأكلون ويشربون. وكانت السيدة فاطمة يعني بنت أسد، وهي هاشمية زوجة عمه وأم الإمام علي. نعم. يعني كانت كثيرة الحنو عليه، أيضا كانت تدخل في عداد أمهاته، لدرجة أنه صلى الله عليه وسلم يعني وضعها بيده الشريفة في قبرها ودعا واستغفر لها سبعين مرة. نعم. فبرضو يعني النبي في بيت عمه. نعم. في بيت أبي طالب كان النبي عليه الصلاة والسلام كأحد أبناء أبي طالب، بل كان أبو طالب يفضله عليه لما رأى فيه من علامات النجب، من علامات الذكاء، من أمارات ما سيكون عليه مستقبلا. ألقى الله محبته في قلب في قلب كل من رأى عليه الصلاة والسلام إلا الأعداء. فبعد ذلك رحل النبي عليه الصلاة والسلام مع عمي في أول رحلة إلى الشام. تعلق هو بعمه نعم. وكان رايح وعمره 15 سنة. 15 سنة. وفي رحلته هذه رأى من آيات الله الكبرى أبو طالب ما جعله يتعلق أكثر بالنبي عليه الصلاة والسلام، زال تعلقه به. من ذلك تضليل الغمامة لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام، من ذلك قصة بحيرة الراهب. بحيرة الراهب هذا كان رجلا من أحبار صومعته، وبعد ذلك رأى النبي عليه الصلاة والسلام ورأى أبو طالب، فقال له من هذا الغلام يكون منك؟ إنه يجلس تحت شجرة نعم. معينة، وأعتقد هو كان في فكره أن هذه الشجرة لا يجلس تحتها إلا نبي. نعم. قال من هذا الغلام يكون منك؟ قال هو ابن. قال لا ينبغي أن يكون لهذا الغلام أبو عائشة. نعم. قال له هو ابن أخي. قال احذر عليه يهود. ثم عاد النبي عليه الصلاة والسلام مع عمه أبو طالب بعد قضاء الرحلة، فتعلق قلب أبو طالب. ولذلك لماذا كان يدافع أبو طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام ما أذيت حتى توفي عمي أبو طالب، كان حائط الصد، حتى لو لم يكن على دينه إلا أنه كان حائط الصد للنبي عليه الصلاة والسلام، كان لا يسلمه ولا يفرط فيه على الإطلاق. نعم. وهكذا قضى النبي عليه الصلاة والسلام حياته مع عمه أبي طالب حتى توفي أبو طالب في هذا العام الذي توفي فيه أبو طالب. توفيت السيدة خديجة، سمي بعام الزواج. يمكن إحنا يعني ماتت وزيرة الصدق، إحنا يمكن قبل أن نصل إلى هذه الوفاة كان هناك زواجه صلى الله عليه وسلم، وكان عمه أبو طالب هو وكيله في الزواج، في الزواج يعني نعم. خطب له خديجة بنت السيدة خديجة بنت خويلد حينما تاجر لها نعم. في مالها. وهذه إحنا قصص بس بنذكرها على سبيل يعني التمهيد في نعم. رحلتنا وفي احتفائنا بشهر ربيع الأول ذكرى النبي ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن أقصد أنا دائما أذكر يعني الأجيال الحالية من أبنائنا الذين قد لا يعرفون بعضا من هذا السرد الذي نسرده، ولكن هذا السرد له غاياته وأهدافه أيضا، أن نبصرهم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السيرة العطرة وما يعني لقيه النبي في حياته منذ صغره إلى أن وصل إلى مرحلة الزواج بالسيدة خديجة رضي الله عنها، ووفاتها طبعا وعمه في عام الحزن كما أشرت فضيلتكم. نعم. طبعا عاش النبي صلى الله عليه وسلم في بيته مع أولى زوجاته السيدة خديجة رضي الله عنها، ورزقه الله منها بالبنين. فكيف يعني نرى صورة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يمكن أول صورة وهي صورة الزوج والأب. نعم. من المعلوم عند علماء السير أن خديجة رضي الله عنها هي التي خطبت سيد الخلق عليه الصلاة والسلام عن طريق صديقتها، وكان يكبرها، كانت تكبره سنا بأكثر من 15 سنة، أكبر من النبي عليه الصلاة والسلام، وليس بذلك وليس ذلك بمانع أبدا. نعم. اختارته لأنه كان أمينا في تجارتها، أمينا في مالها، وما حدثه نعم. طبعا ميسرة الذي كان رافق النبي في رحلته نعم بالفعل بأمارات النبوة، تضليل الغمام ومشاكل ذلك، وأمانته وحسن نعم. وسماحته وخلقه أيضا في تجارته نعم. فجاذبية الأخلاق هي التي جذبت خديجة لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام، والكرامة التي أرادها نعم. الله لها نعم, نعم. بالفعل تزوجها عليه الصلاة والسلام، وما زالت الطمأنينة والأمان يرفرف على هذا البيت النبوي أو النبوي حتى توفيت السيدة خديجة رضي الله عنها. رزقها الله من النبي عليه الصلاة والسلام كل الأولاد، جميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة ما عدا إبراهيم، السيدة ماريا القبطية إبراهيم. أما أولاد النبي صلى الله عليه وسلم جميعا بداية من القاسم والطيب وعبد الله وفاطمة وأم كلثوم وزينب ورقية كل هؤلاء جميعا من السيدة خديجة. والأمر العجيب أن خديجة رضي الله عنها وابنتها من سيدات نساء العالمين، لما قال عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام وخديجة يعني البنت أمها، وبعد ذلك وقبل ذلك السيدة ماريا، السيدة مريم، مريم بنت عمران، والسيدة آسيا بنت مزاحم. هؤلاء أو النساء الأربع التي كملن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. عاش النبي عليه الصلاة والسلام مع السيدة خديجة ولم يتزوج عليها وهو في ريعان شبابه. وهذا رد على من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم مزواج. لم يتزوج النبي عليه الصلاة والسلام إلا بأمر من الله، الله الذي زوجه. وكل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت لعلة، إلى السيدة فاطمة فقط من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك أيضا يعني السيدة زينب وسيدة رقية وسيدة أم كلثوم. وأعتقد أن السيدة زينب تزوجت في حياة أبيها وأمها من ابن خالتها العاص بن الربيع. نعم. وله قصة في غزوة بدر أعتقد. نعم، في قلادة السيدة أسرة. نعم. وخطبت سيدة رقية وسيدة أم كلثوم لعتبة وعتيبة ابني أبي لهب. نعم. وطبعا حملية الانفصال التي حدثت حينما نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه إشارات برضو يعني نشير إليها. نعم. بنات النبي عليه الصلاة والسلام جميعا ماتوا في عهده عليه الصلاة والسلام. السيدة أم كلثوم رضي الله عنها تزوجها عثمان بن عفان بعد ذلك، هي السيدة زينب الأكبر. نعم. الكبرى. نعم. تزوجها عثمان بن عفان، تزوج السيدة رقية والسيدة أم كلثوم، ولذلك سمي بذنورين لما توفي أزواجهما. بعد ذلك السيدة فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام تزوج سيدنا علي، وهي أم الحسن والحسين، وقد توفيت الوحيدة التي ماتت بعد النبي. جميع أولاد النبي عليه الصلاة والسلام ماتوا في عهده، ودفنهم عليه الصلاة والسلام بيديه، إلا السيدة فاطمة فقد توفيت بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بستة أشهر. كذلك الأمر أولاد النبي عليه الصلاة والسلام الطيب والطاهر أو عبد الله وإبراهيم، جميعا هؤلاء ماتوا في عهده عليه الصلاة والسلام. وبالرغم من ذلك دكتور حسن، لفتة سريعة حتى نستفيد من مما ذكرناه، النبي عليه الصلاة والسلام توفي أبوه ولم يره، توفيت أمه وهو في السادسة من عمره، توفي جده وهو في الثامنة، توفي بعد ذلك عمه بعد أن الأربعين طبعا، وتوفيت زوجته، ومات جميع أبنائه في عهده، وطعن في عرضه صلوات ربي وسلامه عليه، ورضخ بالحجارة، وابتلي بلاء لا تحمله الجبال، حتى ينطبق عليه قول القائل: صبت عليه مصائب لو أنها صبت على الأيام عدنا لياليها. وبالرغم من ذلك كان عليه الصلاة والسلام صابياً، أكثر الناس صبرا ورضا بالله تبارك وتعالى وقربا من خالقه، فذلك ليس بمانع أبدا. وتبسما، قالت السيدة عائشة: ما دخل النبي بيته إلا تبسم. على الرغم من هذه المصائب العاصفة القاصفة التي حلت بدار النبي ونزلت بساحته، إلا أنه كان دائم التبسم ودائم الرضا بقضاء الله. يمكن هذه ما أشرنا إليه هو بعض من جوانب العظمة في حياته، في سيرته صلى الله عليه وسلم. ومع يعني طوال شهر ربيع الأول وعبر موجات البرنامج العام إن شاء الله، من خلال برامجنا المختلفة والمتعددة، سوف نتناول بعضا من جوانب سيرته العطرة صلوات الله وسلامه عليه، احتفاء بهذه الذكرى الخالدة الرائعة الجميلة التي ننتظرها كل عام، نتنسم عبيرها ونتنسم من خلالها ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، آملين أن نسير على نهجه وأن نقتدي به صلوات الله وسلامه عليه. فهو النبي والرسول الكريم الرؤوف الرحيم، الأسوة الحسنة. بقي لي أن في ختام هذه اللقاء أن نشكر فضيلتكم فضيلة الدكتور عادل محمود المراغي، شكرا جزيلا، وكل عام وأنتم بخير ومستمعين بخير. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله. كم شاق الدنيا مولده حتى